القرآن ميسور وهو ثقيل اليوم على الناس بسبب معاصيهم وبسبب عدم إقبالهم على الله عز وجل واليوم الآخر. فما أمرأ وما أهنأ وما أسهل وما أيسر القرآن على القلب المتوجه إلى الله وعلى من توجه إلى الدار الآخرة. وهنالك حملة أو قل جهود ظهرت بقوة في الإعلام وذاعت وشاعت بين المصلين وبين الصادقين من المسلمين تبين أسرار القرآن العلمية المعجزات العلمية وما شابه. وفي الحقيقة القرآن ما أنزله الله إلا كتاب هداية، كتاب استبصار، كتاب يبين للإنسان في طريقه إلى الدار الآخرة ماذا يرضي الرحمن وكيف ينجو من أهوال يوم القيامة وما شابه. سورة البقرة يغلب عليها التشريع، بيان الحلال من الحرام. والقرآن بالجملة ليس كتاب علم، وإن وجدت فيه ومضات علمية يسيرة حتى يقع اليقين، ولا سيما مع مضي الزمن وتقدم العلم والاكتشافات والاختراعات إلى أن كلام الله عز وجل إلى أن القرآن كلام الله بيقين من غير ظن ولا تخمين. أما أن نخرج القرآن عن مقصد الهداية والتشريع إلى أن نفليه وننظر فيه على أنه كتاب علم وأسرار علم وإسقاط النظريات الحديثة على كتاب الله، فهذا جموح به عن مقصده الأصلي. ولذا نجد أفهم الناس في هذا الميدان، ميدان العلم، كفار لا ينفعهم. وقد يوجد بعض من يتكلم في هذا الباب لو رأيت حاله لحزمت عليه، وكلامه في هذا الباب لا ينجيه عند الله، لا يقع امتثال. فكلام الله عز وجل كما تبين معنا فيما مضى وفيما يأتي وفيما سيأتي إلى نهاية القرآن الكريم عبارة عن تشريع إرشاد. من الذي يستجيب؟ الذي يستجيب الصادق المخلص المتوجه التوجه الحقيقي لله، الذي يترفع عن الشهوات وعن الدنايا وعن الدنيا ويعرف قيمة الدنيا بالقرآن، ويعرف الحياة أن الآخرة هي دار الحيوان وهكذا. فأن تغيب عن قلوبنا هذه الحقائق التي كانت مقصد للنبي في التربية ولنشغل بمقصد آخر لن نفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا كل الجهود التي تبذل في هذا الميدان لا تزيد ولا تنقص من قلب العامي الذي عنده برد اليقين على أن كلام الله أن القرآن هو كلام الله. فالأمر لا يقدم ولا يؤخر، الأمر لا يقدم ولا يؤخر. لكن لما نقرأ مثلا نصيب اليوم، لما يقول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدنوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، خرجنا القرآن عن مقصدي. فالقرآن كتاب هداية وكتاب تشريع. يقول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فالله جل في علاه يبين ويشرع فيأمر بأن لا نأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن لا ندلي الدلو الرشوة، الرشوة من الرشا والرشا الدلو. فالدلو هو الذي يمد ليستخرج منه الشيء، أليس كذلك؟ الدلو هو الذي الإناء الذي يمد في البئر ليستخرج منه الماء. فربنا عز وجل يأمرنا ويقول وتدلو بها للحكام، تكون بمثابة الدلو لتستخرجوا منها ايش؟ اكل الناس بالباطل. من الذي يأكل اموال الناس بالباطل؟ من كان قريبا من اصحاب ايش؟ من بيده سلطة وامر ونهي، فقد يؤخذ، فقد يأخذ منهم اشياء ويظهر انها من باب الشفاعات للناس، ولكن هو في حقيقة امره ايش؟ يأكل اموال الناس بالباطل. فهذا امر للناس المحتاجين لهؤلاء، وامر لهم ايضا، امر للطرفين. واكل اموال الناس بالباطل اليوم هو العلة الاساسية، او الاموال بوجه عام هو العلة الاساسية لفتنة هذه الامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: فتنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم المال. فتنة هذه الأمة المال، فالله يوجه هذه الأمة بقوله: ولا تأكلوا بينكم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. تعلمون أن هذا العمل كذب وافتراء، وهذه شفاعات مزعومة. والذي يجري ويقع اليوم في المحاكم وعند الكبراء أناس يمثلون على الناس، ونسمع بقصص وحكايات نرى أن هذه الآيات تنطبق تماما على فريق وجه نفسه على أن عنده معارف وعنده وجهات مزعومة كاذبة، يستغلها بأكل أموال الناس بالظلم والباطل. يقول ابن كثير: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. علي بن أبي طلحة نسخ تفسير ابن عباس عن مجاهد، ولم يدرك ابن عباس، وإنما مجاهد أخذ التفسير عن ابن عباس أكثر من مرة، وهو من أخص تلاميذ ابن عباس. ونسخ علي بن أبي طلحة وكتب التفسير عن مجاهد عن ابن عباس. فالشيء الموجود في صحف علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ثابت صحيح ويحتج به، وإن لم يدرك علي بن أبي طلحة ابن عباس. وله صحيفة علي بن أبي طلحة من أقدم الصحف والكتب التي ألفت. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام. رجل تعلم أن فلانا له عليك مالا، له عليك دين، له عليك حق، وليس له عليه بينة، فهذا الإنسان يجحد وينازع بينه وبينك المحاكم، رأس مالها أحلف يمين، وهذا يقع وما عندك بينة ولا عندك شيء، فيخاصم. فحينئذ هذا الإنسان يأكل مال أخيه بالباطل، وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم آكل حرام. وقال بعض السلف: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. بل لا يجوز للمحامي شرعا أن يخاصم وأن يدافع عن موكله وهو يعلم أن موكله إيش؟ ظالم، لقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة النساء، يقول الله تعالى لنبيه: ولا تكن للخائنين خصيما، ولا تكن للخائنين خصيما. فالخائن لا يخاصم عنه، الخائن لا يخاصم عنه، والإنسان لا يجوز له أن يخاصم بباطل، سواء ترتب عليه أكل مال الناس بالباطل أو لم يترتب. وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني بشر مثلكم، ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. حكم القاضي المسلم الذي يحكم بالشرع لا ينفذ إلا في الظاهر، لا ينفذ في الظاهر والباطن، بل حكم محمد صلى الله عليه وسلم ينفذ في الظاهر لا ينفذ في الظاهر والباطن. تأملوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدقه، قال: إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من النار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها أو فليذرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقضي على نحو ما يسمع، فقد يقضي على حسب ما يسمع بشيء هو في حقيقة الأمر وفي باطنه على خلاف ظاهره. يعني واحد حلف يمين أمام قاضي زور، فالقاضي قضى له لك كذا وكذا، فبقضاء القاضي هذا الأمر يحل يكون حلالا؟ لا. فإلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من نار. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قد يقضي لرجل في الظاهر ويكون في الباطن الحكم خلاف هذا. بما قضى محمد صلى الله عليه وسلم؟ قضى على نحو ما يسمع: إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم على نحو ما أسمع. إذا بعض العلم قال لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه، يعني اثنين جيران إلى القاضي تهاوشوا أجوا عليه، هو بيعرف أنه فلان محترم وممتاز وكويس ولا يعتدي، وهذا معتدي ومجرم، سمع البينات يقضي على نحو ما يسمع، يقضي على البينات لا يقضي بما يعلم. إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم، إنما أقضي بينكم إيش؟ على نحو ما أسمع. فلعل بعضكم ألحن، شو يعني ألحن؟ يعني يكون لسانه منطلق بأن يلحن بحجته، يضيع الحق، يقلب الحق باطل باطل الحق. وهذا صنيع من كثير من المحامين هذه الأيام، فيأكلون بألسنتهم. وفي حديث في مسند الإمام أحمد في مسند سعد بن وقاص يقول في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عجيب، يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأكل أناس بألسنتهم، حتى يأكل أناس بألسنتهم، يعني لسانه يطعمه، والمغني صلى الله عليه العافية. فدلت الآية والحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما وهو حرام، ولا يحرم حلالا وهو حلال، وإنما هو ملزم في الظاهر، فإن طابق في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره، فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره. ولهذا قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم الآية، أي تعلمون بطلان ما تروجونه في كلامكم. وما زالت الأحكام، يقول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. أحكام الحلال والحرام لا نعرفها عن ربنا إلا بواسطة نبينا. أما التوجه العبادة تكون بين العبد وبين الله مباشرة. يسألونك الآيات في الدعاء ويسألونك عني فقل ايش؟ فقل ولا فإني قريب مباشرة دون فقل، فإني قريب. لكن آيات الأحكام فيها كلها ايش؟ قل. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. اختلف المفسرون في تفسير قول الله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. فمن قال الآية على ظاهرها لملابسات كانت معروفة عند العرب يأتي ذكرها، أن العرب في بعض الحالات كانوا لا يأتون البيوت من الباب، إنما يأتون البيت من الظهر. وبعضهم قال المراد بالآية ولا تأتوا البيوت، أو ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. منهم من قال هذا ليس البر بأن يأتي الرجل زوجته من الدبر، ولكن البر أن يأتي الرجل زوجته من القبل. قال فكنا بالبيت عن الزوجة. ومنهم من قال أن اتيان البيت من الدبر أن يسأل الجاهل الجاهلة، وأما إن سأل الجاهل العالمة فيكون قد أتى البيت من إيش؟ من بابه. وهذه ليست المرادة بالآية، وإن كانت حقا تؤخذ من نصوص أخرى. قال ابن كثير سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، قالوا يا رسول الله لما خلقت الأهلة؟ فأنزل الله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يقول جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم طلاق ومحل دينهم. وروى عبد الرزاق أو ومحل دينهم، متى يحل الدين ومحل دينهم. وروى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا له 30 يوما. فالمواقيت لبيان الأحكام الشرعية، مواقيت الأهلة النجوم مواقيت للناس. ورواه الحاكم من حديث ابن أبي رواد به، وقال كان ثقة عابدا مجتهدا شريف النسب فهو صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، روى البخاري عن البراء، البراء بن عازب قال كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أي أحرموا في الحج أتوا البيوت من ظهره. جاهلية في جاهليتهم إذا أحرموا بالحج يمتنعون من دخول بيوتهم من الأبواب، عادة قبيحة ليست بحسنة، يضيقون على أنفسهم. فأنزل الله عز وجل وليس البر الآية. وقال عطاء بن أبي رباح كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها، ويرون أن ذلك أدنى إلى البر. فقال الله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون أي واتقوا الله لعلكم تفلحون غدا إذا وقفتم بين يديه فيجازيكم على التمام والكمال. ثم يقول الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فمقاتلة المسلمين الكافرين حتى يعبد الله عز وجل في هذه الدنيا بحق، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى ينتشر الدين. فبالجهاد يقمع أهل الإلحاد وأهل الفسق، وبالجهاد تزول العقبات التي تحول دون دخول الشعوب في الدين، وتزال الأراجيف والأباطيل الموجودة في أذهان الكفار. فالجهاد في سبيل الله عز وجل شرعه الله عز وجل في المدينة وأوجبه. قال أبو العالي في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، قال: هذه أول آية نزلت في القتال. فالقتال في البداية يقاتل الذي فقط قاتل، نقاتل الذي قاتلنا. فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عن من كف عنه، حتى نزلت سورة براءة وقوله تعالى فيها: واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم، اي لتكون همتكم منبعثة على قتالهم كما همتهم منبعثة على قتالكم وعلى اخراجهم من بلادهم التي اخرجوكم منها قصاصا. فاصبح القتال للكفار ليس فقط ان قاتلونا، وانما اصبح القتال للكفار موجود عندنا أصالة. وقوله: ولا تعتدوا فإن الله لا يحب المعتدين، أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك. ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي. متى نعتدي؟ لما نرتكب المناهي التي نهانا عنها ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، من مثل المثلة. لعن في مسند الإمام أحمد، لعن النبي صلى الله عليه وسلم ممثل، أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله تعالى ممثلا من الممثلين، لعن الله ممثلا من الممثلين. شو يعني ممثل من الممثلين؟ يعني يمثل في جنس القتلى، فهذا ملعون. والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم، والرهبان وأصحاب الصوامع، وأصحاب الصوامع صاحب الدين ولو كان على باطل المنقطع في عبادته، هذا النوع يترك ولا يقاتل ولا يقتل. وكذلك تحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة، كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وغيرهما. ولذلك جاء في صحيح الإمام مسلم عن بريدة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب الصوامع. ولا تقتلوا الوليد أي الصغير، فهذا اعتداء، هذا اعتداء. المجاهد يخرج برحمة للناس، وقد تكون برحمة سيل الدم وإزهاق النفس، لكن تزهق نفوس 100 200 1000 2000، ثم أقوام إلى يوم الدين يأتون بعدهم، لا تكون أبدانهم في النار خالدين مخلدين فيها إلى يوم الدين. هذه رحمة، هذه رحمة، هذه رحمة بالإنسانية، رحمة بالناس. فميزان المسلم ليس ميزان مؤقت في الحياة، إنما ميزانه ميزان مأخوذ من السماء، ميزان ينظر فيه إلى دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. قال ابن كثير: ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال، نبه الله تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل. والفتنة أشد من القتل، ما عندهم من الكفر أشد وأعظم وأطم من أن نسيل الدم. لماذا نسيل الدم نحن؟ حتى نزيل الفتنة، حتى نزيل الموانع والحواجز التي تحول دون أن يصل الناس إلى الجنة. هذا هو الجهاد في سبيل الله. لهذا شرع الله عز وجل الجهاد في سبيله، ولهذا قال الفتنة أشد من القتل، يعني الشرك الأكبر، الشرك الأكبر أشد من القتل وأشد، يعني الشرك الأكبر من القتل وأشد منه. وقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولم يحل إلا ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه، الساعة التي دخل فيها النبي مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله جل في علاه أن لا يريق الدم، وكان هم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وكان له مقصد أصلي مهم جدا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة دخلها بأبها، باستعراض، بفرد الجيوش مؤججين بالأسلحة، وأتى بصناديق قريش وأراهم الجيوش فرهبوه وخافوه. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ولما رأى رهبتهم بين وكان يقول من دخل دار فلان فهو آمن، من دخل دار فلان فهو آمن، من دخل دار فلان فهو آمن. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم مقصد مهم جدا في أن لا يعرف المشركون حاله عند دخوله، فورى بمشيه إلى فتح مكة. ولما عاقب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من القلائل الذين علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سيرسل الجيش إلى مكة، وأنه يهيئ ويعد إرسال الجيش إلى مكة، كتب رسالة إلى كفار قريش، وكانت زلة منه رضي الله تعالى عنه، كتب رسالة إلى كفار قريش يخبرهم، فأطلع الله نبيه على ذلك حتى ما يسيل دم في مكة، فأرسل إلى امرأة كانت قد أرسل معها هذه الرسالة ووضعتها في ضفائرها، أرسل إليها عليا والمقداد وهدداها وقال لها نجردك من ثيابك أخرجي لنا هذه الورقة، فأخرجوها من ضفائرها. هذا من باب المبالغة في ألا يراق الدم وألا يحصل إعداد جيش مقابل جيش ويراق الدم في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة بصورة حرب لكن ما وقع قتال. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولم يحل إلا ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه، حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يرضى شجره ولا يقتل خلاه. مكة حرم، الشجر لا يقطع، والصيد لا ينفر، والحشيش لا يقطع، الشيء الذي لا فائدة منه، لا إلا الإذخر، إلا الشيء الذي يحتاج الدابة. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وذلك يوم الفتح، يوم فتح مكة، فإنه فتحها عنوة، فتحها عنوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقع خلاف شديد هل وقعت عنوة أم لا، وأحسن من بسط الخلاف الطحاوي في شحناء الأثر. وقوله تعالى حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، يقول تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأوكم بالقتال فيه، فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعا للصائل أي دفعا للمعتدي، فإن قاتلنا الكفار دفعنا عن أنفسنا. وقوله تعالى فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم أي فإن انتهوا عن قتالكم في الحرم وأنابوا إلى الإسلام والتوبة فإن الله يغفر ذنوبهم ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله، فإنه تعالى لا يتعظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه. ثم أمر الله تعالى بقتال الكفار بقوله حتى لا تكون فتنة أي شرك، قاله ابن عباس. وغيره. ويكون الدين بالله أن يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان. وفي الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وقوله تعالى فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يقول تعالى فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين فكفوا عنهم فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم ولا عدوان إلا على الظالمين. وهذا معنى قول من قال ألا يقاتل إلا من قاتل، أو يكون تقريره فإن انتهوا فقد تخلصوا من الظلم والشرك فلا عدوان عليهم بعد ذلك. والمراد بالعدوان هنا المعاقبة والمقاتلة، فقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولهذا قال عكرمة الظالم من أبى أن يقول لا إله إلا الله، الظالم وهو أول ظلم للنفس، من أبى أن يقول لا إله إلا الله. نكتفي بهذا القدر ونكمل في درس غد إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.